أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تكون نية الصوم فقط في بداية رمضان أم في كل ليلة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هذه المسألة فيها قولان جمهور العلماء على أنه يجب أن يبيت الصوم في كل ليلة من رمضان، واحتجوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه إذا صام أول شهر أن النية تكفيه لصيام الشهر من أوله. قالوا لأن شهر رمضان ظرف لا يسع غيره. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور بظاهر النص، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.